صلاة الشيخ، لماذا لا تقيمون الحجة على هؤلاء الحكام؟ أهلا مرحبا، أهلا مرحبا، وعليكم السلام. لماذا لا تقيمون الحجة؟ السلام عليكم. أهلا عبد الرحمن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن معشر المسلمين، وهذه حقيقة أيضا يجب أن نكون على بينة منها، نحن مشكلتنا بين بعضنا أكثر من مشكلتنا مع حكامنا، ولذلك الأقربون أولى بالمعروف. ثم نحن دعوتنا دعوة عامة تشمل كل مسلم على وجه الأرض، وليس من المستطاع لكل مسلم أن يواجه كل فرد من أفراد المسلمين سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين، إنما عليه أن يدعو إلى الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة. مثل هذا السؤال أنا أقول بصراحة، لا يقال لكل داعية أو لكل طالب علم، إنما من كان له ظروف، له اتصال مع بعض هذه الرؤوس أو هؤلاء الحكام، فلا شك أن مثل هذا يجب عليه أن يبين حكم الله عز وجل فيما هم فيه من المخالفات الشرعية. وأنا في اعتقادي أنه يوجد كثير من إخواننا الدعاة لهم صلة ببعض الحكام، وقد بلغوا حكم الله عز وجل، ولكنهم لا يزالون في ضلالهم سادرين وغارقين. وهو يعود إلى أحد الأمرين الذين ذكرتهما مسبقا وآنفا، وهو إما أن يكون لا سمح الله كفرهم قلبي، أو يكون كفرهم عملي. في الحالة الأولى لو وضح لنا مثل هذا الكفر القلبي، حينئذ هنا يدندن كثير من الشباب المتحمس فيدعو إلى الخروج على هؤلاء الحكام دون تفصيل أولا، ومع التفصيل الذي ذكرته ثانيا نحن نقول هذا الخروج ليس من صالح المسلمين.